أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث السابقة عن أحكام الملاعنة، وهنا كلام يتعلق بها لابن قدامة وغيره رحمه الله. منها قول ابن قدامة: والقذف على ثلاثة أضرب. إنسان رأى ما يجعله يقذف امرأته فيقول ثلاث أضرب أو ثلاث أنواع. قسم أن يرى جريمة الزنا، يرى بعينه في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها، فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا وأمكنه نفي عنه لازمه قذفها. لاحظ في هذه الصورة بيقول لنا أنه إمتى تكون الملاعنة واجبة، إمتى يجب عليه أن يقذف ويجب عليه أن يلاعن. بهذه الصورة أنه رأى بعينه وأن المرأة وقعت في الزنا في طهر لم يكن الرجل جماعة فيه، وبعد ذلك تبين حملها من هذا الزنا والعياذ بالله. يبقى هنا إذا سكت الرجل والأستر عليها سينسب إليه هذا الولد، إذا نسب إليه هذا الولد انبنى عليه أحكام، فلذلك هنا يقول يجب هنا القذف ويجب عليه أن يلاعن هنا حتى ينتفي من هذا الذي تلحقه به. يقول لازمه قذفها ونفي ولدها، لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإن لم ينفه إذا ما حصلش هذا الشيء يقول لحقه الولد وورثه وورث أقاربه وورثوا منه. إن هذا ابن زنا ليس ابنه، ولكن ابن للمرأة من إنسان آخر. فإذا سكت هذا الإنسان هو الزوج يبقى سينسب إليه هذا الولد، سيرثه في يوم من الأيام، هو ليس له أن يرثه، سيرث أقارب هذا الرجل لو أن الرجل هذا توفي أو له أقارب موجودون والرجل متوفى، وابنه الذي يرثه إلى هذا المنسوب إليه سيرثه، وهذا حرام لا يجوز. يقول وكذلك وورث منه وهو ليس قريبا له، ونظر إلى بناته وأخواته، وليس ذلك بجائز أنه ابن المرأة من إنسان آخر، فعلى ذلك ليس له أن ينظر إلى أخوات هذا الإنسان، ليس ابن زنا، يحرم في هذه الحالة. وفيها كلام في مسائل التحريم الذي ذكرناه قبل ذلك. قال ولو أقرت بالزنا ووقع في قلبه صدقها فهو كما لو رأى، فهو كما لو رأى، يعني كان بيقسمها قسمين، قسم هو رأى بنفسه وكان هذا الزنا في وقت طهر لها، هو لم يجمعها فيه، فواجب عليه أن ينتفي طالما إنها حملت. كأن القيود دي حقيقي بعدها ويذكر أشياء يجعل هذه القيود في هذه الصورة تكون في الصورة الأخرى أيضا تبني أو عدم وجودها ينبني عليه حكم آخر. يبقى هذا القيد يحتجز بها عن شيء، إذا لم يوجد هذا القيد جاز له أن يستر عليها وأن يفارقها بطلاق أو بغيره، جاز ذلك. لكن إذا وجد الولد يبقى في هذه الحالة لابد أن ينتفي حتى لا ينسب الولد إليه. القسم الثاني أنه له قذفها. القسم الأول كان يجب عليه قذفها، إمتى هذا القسم؟ إذا كان المرأة زنت في طهر لم يجمعها في رجل زوجها، لم يجمعها في طهر، يبقى الآن لو أنها حملت هذا الحمل سيكون من هذا الزنا، فلا ينسب إلى هذا الزوج طالما أنه تبين حملها، وجب عليه أن ينتفي من هذا الحمل، وجب عليه أن يقذف. الصورة الثانية اللي حيقول لنا له أن يقذفها، له ولكن لا يجب. فرق بين نقول يجب يبقى إذا لم يفعل يأسف وأنه لا يجب، فيقول وإن سكت جاز وهو أحسن. إن سكت، لكن إن سكت مش معناه أنه فضل معها، يعني يقول أنه إن سفر طلقها وفارقها وما فيش لا حمل ولا غيره، خلاص انتهى الأمر على ذلك. يقول إن سفر فهو أحسن في هذه الصورة الثانية، لكن الصورة التي يجب عليه فيها هي صورة ولود الولد، ولود الولد من الزنا. هذه الصورة يقول أن يراها تزني ويثبت عنده زناها وليس ثم ولد يلحقه نسوه، أو ثم يوجد يعني هناك ولد لكن لا يعلم أنه من الزنا، أو يخبره بزناها ثقة يصدقه، أو يشيع في الناس أن فلانا يفجر فلانا ويشاهدها، أو داخلا إليها أو قريبا من عندها، أو يغلب على ظنه فجورها، فهذا له قذفها في هذه الصورة. صور يعني لابد أنك تفهم هذا الشيء، لأن كثير الناس يسأل والعياذ بالله شاع بين الناس مصائب كثيرة جدا بسبب التبرج وبسبب التحلل من دين الله عز وجل وبسبب إشاعة الفاحشة بين الناس والعياذ بالله وكثرة المنافقين. تجد أسئلة كان في الماضي لا نسمع هذه الأسئلة، الآن كثيرة جدا كل يوم تسمع من هذه الأسئلة القذرة في هذا الشيء، إن المرأة مشي على حل شعرها، المرأة فعلت كذا والعياذ بالله. فهنا نقول الصورة التي يجب أن يلاعب الرجل فيها إذا تبين حمل هذه المرأة من هذا الإنسان يقين، من هذا الإنسان يقين. طيب غير اليقين هيبقى الشك، الشك هنا إذا كان الشك يا ترى من الزوج ولا من الثاني لم يجب عليه، لم يجب عليه أن ينتفي الآن أنه ولد الشك وليس اليقين. هي صورة يقول لك ما حطلنا صور فيها، قال لنا أن هذه الصورة الثانية أو الضرب الثاني له قذفها وإن سكت فهو أحسن. إيه هذه الصورة؟ يقول منها أن يراها تزني أو يثبت عنده زناها، رأى هذا الشيء ولكن ما تبينش حمل، أو إنه هو كان في طهر وهو جمعها في هذا الطهر ثم بعد ذلك رآها في حالة زنا والعياذ بالله، بعد ذلك حبلت، احتمال منه واحتمال من هذا الإنسان الآخر. يقول أو يثبت عنده زناها وليس ثم ولد يلحقه نسب، ما فيش ولد يلحقه نسب، أو وجد ولد ولكن لا يعلم أنه من الزنا، في شك يا ترى من الزنا ولا منه هو، أو أن يخبره بزناها ثقة يصدقه، إنسان صديق له موثوق في دينه وأمانته فيخبره بهذا الشيء، خد بالك إنها فعلت كذا وكذا والعياذ بالله، أو يشيع ذلك، أو يشيع ذلك بين الناس أنها تفعل ذلك، فلان يدخل عندها وفلان عندها، أن فلانا يفجر بفلانا ويشاهده عندها، يعني يقول إن يشيع بين الناس وممكن ناس يكون غاضين منها فأشاعوا هذا الشيء، يقول لك لا، مع هذه الإشاعة هو شافه خارج من عندها أو داخل إليها في بيته ولم يرى زنا، ولكن شاع بين الناس ذلك وهو رآه داخلا أو خارجا من عندها. قال أو أن يغلب على ظنه فجورها، يغلب على ظنه، فهذا له قذفها، له فرق بين عليه يبقى يجب وهنا له ذلك، له ذلك. يقول لأنه روي عن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم دلتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غير، فذكر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح مسلم أصله ولكن بصيغة ثانية غير هذه الصيغة، لكن نفس المعنى اللي ذكره، يعني الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه واحد شاف مع زوجته رجلا، هل يقتله تقوم تقتلونه قصاصا، ولا أنه يقذفها تقوم وتقيم عليه حد القذف، ولا أنه يسكت ويسكت على غيظ. وكأن الرجل كان مخترعا لهذه القصة ولذلك ابتلي بها في حديث ابن مسعود، أنه ابتلي، هذا حديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود، وفي أنه ابتلي الرجل بهذا الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال هذا الكلام أمام ابن مسعود وأمام مجموعة من الأنصار ومحدش رد عليه، وأبى إلا أن يذهب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود فابتلي بها، فابتلي بهذا الذي قاله. طيب يقول ابن قدامة وإن سكت جاز، يبقى هذه الصور التي لم يستيقن أن الحمل هذا من الزين الذي فيها، أو أنه ما فيش حمل أصلا، هل ممكن أنه يسكت؟ آه يسكت، لكن يسكت ويدوم معها وهي على هذه الحالة؟ لا، أنهم يسكت معنا أنه يفارقها بأي صورة من غير ما يعمل فضيحة لنفسه وفضيحة في المكان يفارق وخلاص. قال هو أحسن، لأنه يمكنه فراقها ويكون فيه سترها، يكون فيه سترها، يمكن تتوب وستر نفسه. ودي نقطة ثانية فقهية جميلة يذكرها ابن قدامة رحمه الله، يمكن الإنسان في وقت الغيظ يقول لك لا ده أنا حافظ الدنيا وحعمل وحعمل وحعمل، انما في النهايه تبقى سيرتك انت على كل لسان، اتزوج فلان او فلان عملت كذا، بقت سيره الانسان على كل لسان. فلذلك كان كلام الفقهاء انه ما هو الاستفاده ايه؟ انت عايز تفرق تقدر تفرقها بالطلاق، طلقها فرقها مش هيمنع على ذلك، مش هينسب اليك احد فيها. ايضا يجوز ان تعضلها لتاخذ حقك منها، المال اللي دفعته المهر كده يجوز تعضلها وتفضل وراها لغايه ما تاخذ كل ما اعطيته لهذه المراه لانها لا تستحق ذلك. لكن انه الاشاعة والفضيحة والملاعنة يمكن هذا الشيء يعود على الانسان او على هذا الزوج بكثرة الكلام اللي مش هيعرف سكت الالسنة ويبقى يعايره الناس بها في يوم من الايام. فلذلك قال هنا انه ان سكت فهو احسن، ان سكت فهو احسن، لانه يملك ان يفارق المرأة ويقدر ان يأخذ منها ما اعطاها وخلص يرجعها لأهليها وأهليها يتصرف أهلها يتصرفون معها. فهذه الصورة الثانية. يقول الحال الثالث يحرم، يحرم أن يقذف. الحال الأول كان يجب وهي صورة واحدة، الصورة الواحدة هذه إنه يستيقن من زناها وأنها زنت وهي طاهر ليست حائضة وأنه لم يجمعها في هذا الطهر وتبين حملها، يبقى الحمل يقينا من هذا الزنا، وجب عليه الآن حتى ينتفي من هذا الولد، وجب عليه أن يلعن. الصورة الثانية جائز وإن سكت فهو أحسن، إذا ما كانش ما حصلش حمل أو إنه حصل حمل ولكن الشك منه ولا من غيره، يبقى على ذلك هنا إن سكت فهو أحسن. الصورة الثالثة يحرم عليه، وهو ما عدا ذلك ان مجرد ما شاع ناس قالوا شيء عظيم منها قالوا عنها شيء يصدق هذا الشيء ويرميها بهذا الزنا ويطلب الملاعنة، قل لا، لابد من ان يغلب على ظنك، يا اما يكون يقينا يا اما يغلب على الظن ان انت شاع بين الناس شيء وانت تثق في كلام هؤلاء ورأيت ما يفيد هذا الامر زي ما ذكرنا سبحانه من الصف. قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. وكلما شاعت الفاحشة بين الناس كلما سهل على الناس أن يرموا المحصنات بهذه الجريمة. الإنسان اللي متعود على هذا الشيء سهل يتكلم فلانة كذا فلانة كذا، يمكن يلاقي أخوها جايلها من مكان بعيد وما يعرفوش أصلا، دخل عنده وخرج يشيع بين الناس شفنا واحد غريب عند فلانة فلانة كذا اللي عمل نفسها تقيه، ويكون أخاها يكون محرما لها وهو لا يعرف. فلما قل الدين عند الناس وكثرت الفواحش وسهلت عليهم سهل أن يقولوا أي شيء. لذلك هنا ليس للرجل أن يقذف إلا بيقين أو بظن غالب يؤيده الواقع. لا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره. لا يجوز قذفها، ان انسان قال له شوف بيتك فيه بيحصل فيه كذا وهو لا يثق في هذا الانسان، انسان عدو، انسان مضرب له او لزوجي او لاهلي او لاهل زوجتي، واحد بعث له جواب وما عرفش الجواب مين اللي بعث له، لا يجوز له ان يعمل بظن لا يوثق بصاحبه لانه غير مامون على الكذب عليها. ولو رؤيتي رجلا خارجا من عندها من غير ان يستطيل زناه، ولا برؤيته رجلا خاليا من عندها، لعله يكون في عذر من الاعذار عند دخول هذا وخروج هذا الانسان، يمكن داخل يكشف على الميه يكشف على النور يعمل كذا وهو رماها بشيء، وحتى قد يكون منعها من ان لا ما يدخلش لك الشف ميه لك الشف نور، وهي رات انه لا ما دخلش يعمل بقى له كذا شهر يبقى هيقطعوا علينا الميه او النور، اساءت في هذا الشيء ولكن ليس دليلا على وجود هذا الزنا. فعلى ذلك هنا لا يرمي الا بشيء مستفيد وغلب على ظنه الصدق في ذلك الشيء او كان على يقينه. يقول لانه يجوز ان يكون هذا الخارج سارقا او هاربا او دخل لحاجه او لغرض فاسد، فلم يمكن، ممكن يكون دخل البيت لغرض الاغراض الفاسده ولكن لم تمكنه من هذا الشيء ولم يتمكن منه، فلا يجوز ان يرمي من غير ما يتبين. قال ولا الاستفاضة في ذلك في الناس من غير قرين. هنا الاستفاضة بيعمل بها في أشياء، لكن هنا لابد من قرينة، لما استفاض بالناس يبقى يراقب بنفسه وتشوف إذا رأى شيئا مع استفاضة أخبار الناس بعد ذلك له أن يقذف. ولا بمخالفة الولد لون والديه أو شبههما، ولا لشبه لغير والديه. هنا السورة ولا بمخالفة اللون، هل الرجل أبيض والمرأة بيضاء والعين طلع أسود، هنا هل هذا دليل على أن المرأة زنت؟ نشوف الحديث ده. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض من فيه يعرض ما هو خايف يقول إن زوجته وقعت في الزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم البينه وإلا حد في ظهري فلذلك الرجل عرض في الكلام فقال الولد جاء أسود فكان رد الحكيم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها إيه ألوان الإبل قال حمر قال هل فيها من أورق هل فيها أسمر أسود هل فيها من أورق قال إن فيها لورقة فعلا فيها واحد أورق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أتاها ذلك الإبل كلها حمر جي واحد منها اسود جي منين هذا الشيء فأجاب الرجل قال عسى أن يكون نزعه عرق يمكن أجداره كان فيهم شيء أسود فقال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق هذا القياس يبقى هنا القياس له دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو ده من أدلة القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل هو يقيس الأصل عنده هذه الإبل أنت قلت المرأة جابت ولد أسود طيب نجيب لك أصل وأحكم في هذا الأصل وابني الفرع على هذا الأصل الذي قلته القياس عبارة عن إيه الحق فرع بأصل في الحكم بجامع العلم يبقى هنا أصل والأصل له حكم جبت فرع مشابه لهذا الأصل يبقى الحكم واحد الحكم اللي هنا هو اللي هنا فده دليل من الأدلة الكثيرة على جواز القياس فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هل عندك من إبل رجع يعرف الحكم الآن بعرض بأن المرأة وقعت في الزنا جابت ولد أسود فقال هل عندك من إبل يبقى هذا الأصل عنده إبل طيب هذه الإبل ما ألوانها قال حمر يبقى هنا الألوان الحمراء هل فيها واحد غير هذه الألوان أي فيها واحد من غير هذه الألوان جالوا من هذا اللون الرجل أعطى الحكم الآن بهذا الشيء إبل حمراء فيها واحد من غير ألوانها لعله نزع ورق قس على ذلك الأمر الذي أنت فيه أنت أبيض وهي بيضاء وابنكم أسود لعله نزع ورق الحكم واحد هذا من أدلة القياس زي النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله تبارك وتعالى عن تقبيل المرأة في الصيام قبل امرأة قال أني أقبل امرأتي وأنا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن ممطت وأنت صائم قال لا شيء قال فما فمش ده قياس قياس قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضمضت وأنت صائم إيه الأمر فيه فأعطى الحكم لو أنا مضمضت وأنا صائم لشيء يعني ما نزلش في جوفي كذلك لو قبلت امرأتك ما وصلتش الجماع هنا ده زي ده من ضمن الأدلة اللي يحتدي بها الجمهور على جواز القياس وهو صواب يبقى هنا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الانتفاع ملوش لاعب لأنه اللون ليس دليلا على أن المرأة وقعت في الزنا دلالة الشبه قد تكون يعني دلالة قوية ولا يحكم بها قد تكون قوية إن الإنسان شاف شبها وقد تنقسم الأحكام فيحكم بحالة في شيء وبحالة تانية في شيء آخر كل واحد راجع لأصل من الأصول الأصل في أعراض الناس الإعراض عن الأعراض تعرض عنها وألا ترمي التهم جزافا على الناس وهنا تمسك لسانك عن الناس لا يجوز القذف إلا بيقين وبينة في أحكام شرعية ما هو ممكن واحد يرى أمر الزنا ممكن يرى الزنا ويكون ثقة ويكون على درجة عظيمة من التقوى ومع ذلك لن يسمح له ربه سبحانه بأنه يقذف ليس لك ذلك أن تشهد وحدك مهما تكون حتى لو كنت من أتقى خلق الله وأصدق خلق الله لا يجوز لك أن تقذف وأنت ولو كنت اثنين لو كنت ثلاثة لا يجوز وشفت قصة أبي بكر لما قذف المغيرة بشعبة رضي الله عنهما هذا صحابي هو رأى شيئا فقذفه وجاء مع ثلاثة شهود يشهدون معه اثنين من الثلاثة شهدوا بالذي قاله أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر نفيع الحارس ابن كلب رضي الله عنه غير أبي بكر الصديق طبعا أبو بكر لما قال إنه شاف المغيرة بيقع في ذلك فعمر بن الخطاب جاء بالشهود شفت إيه فقال شفت إيه الرابع شفت إيه قال أما الزنا لا ما شفتش ما شفتش هذا الشيء رأيت أمرا قبيحا شفت المرأة معه في مكان، أما أن هو الزنا. وهنا يعني كأن المغيرة كان يأخذ بجواز نكاح السفر، إنه هو الأمير على هذه المجموعة، الأمير على الجيش، ممكن هو يكون وليا للمرأة فيتزوج المرأة بولايته. هذا كان لا يجيزه عمر رضي الله تبارك وتعالى، كان لا يجيز عمر نكاح السر، وقل لا أوتى فيه لأحد نكح هذا نكاح إلا رجمته أو دلته. المغيرة فقهه أنه يجوز، أنه طالما هو الوالي من أولى منه بهذا الشيء، فتزوج المرأة بناء على ذلك تزوجها. أبو بكر شاف، كان هذا في خيمة مع امرأته اللي تزوج هذا الزواج، الخيمة جلها وطير الباب بتاع الخيمة فرأى، والذي معه رأى فتكلموا بهذا الشيء. المغيرة كان ذكيا جدا، كان ذكيا جدا، ما هو إما يقول إنه ما حصلش هذا الأمر يقوم يكذب فسكت، يا إما يقول أيوة حصل نكاح السر وأنا أخذ به، عمر مش هيقبل منه، أنا منعت هذا الشيء، ليس لك أن تقول بهذا الشيء. يبقى على سكت المغيرة، وهذا أبو بكر رضي الله عنه شهد إزاي أنت تكون أميرا على مجموعة وعلى جيش من جيوش المسلمين وأنت تفعل هذا الشيء تخالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل واحد منهم له وجهة من النظر رضي الله عنهما، لكن الأمر أن الرابع لما جاء وقال رأيت أمرا قبيحا، أما الزنا أما الزنا فلا، فعمر قال الله أكبر الله أكبر، وجلد هذا ومن شهد معه، جلد أبا بكر رضي الله عنه. يقول أنا شفت هذا من الصحابة اللي ربنا قال عنهم الصادقون، ومع ذلك لم يقبل منه بحكم القرآن، لابد من أربعة، أربعة يشهدون على هذا الشيء. يبقى هنا الأمر ليه؟ ما هو في الماضي كان هؤلاء صادقون، طب واللي جاي هيبقوا ايه واللي بعد كده هيبقوا ايه؟ هيكسر في الناس الكذب ويكسر في الناس الخيانه لو قلنا لا ده نختصهم بحكم واللي بعدهم لهم حكم تاني، اشمعنى؟ يبقى الحكم واحد على الجميع، لا الصادقون ولا غيرهم، لا بد ان يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم في الاركان الشهاده، وايضا لا بد من العدد، لا بد من العدد اربعه يشهدون حتى لا يستسهل الناس في ذلك. كل ما واحد غزو حد يرميه بهذا الشيء، اثنين الغزو رموه بهذا يقولوا احنا بدنا نشهد عليه، لابد من أربعة شهود يشهدون على هذه الجريمة. فهنا دلالة الشبه قد تكون قوية، دلالة ولا يعمل بها. في قصة سيأتي بعد ذلك أن سعد بن أبي وقاص تنازع مع عبد بن زمعة، عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في ابن وليدة زمعة، زمعة الأب اللي هو أبو سودة وأبو عبد بن زمعة، هذا الأب كان عنده أمة، مات هذا الأب، الأمة كانت حاملة، يبقى الأصل هي الأمة بتاعت الرجل هذا حامل، يبقى هذا ابنه منها. طيب جاء سعد ابن أبي وقاص أخوه عتبة ابن أبي وقاص قال له، وهو كان بيموت وهو يموت، قال اذهب إلى فلانة فإن الولد الذي في بطنها مني ابني، إنه ابن. هذا كان في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، وبعدين حصل. ف ذهب سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الوليدة، الولد اللي بطنها من أخي، إنه من أخي. الآخر قال هذا أخي وابن وليدة أبي، وولد على فراشه، جاء الطفل المولود بص للنبي صلى الله عليه وسلم لقى شبها بينا بعتبة، الشبه بتاعه بين، إنه مش شبه زمعة ولا عبد ابن زمعة، لا مش شبه، شبه عتبة. يبقى هذه المرأة كأنها ممكن تكون زنت، ممكن تكون زنت مع هذا، وأن هذا منه. ولكن الآن صاحب الفراش يدعي يقول هذا أخي وولد على فراش أبي، هذا الأصل، هذا أصل قوي، هذا أصل قوي. الشبه وإن كان فيه قوة ولكن لا يعارض هذا الأصل، لأن صاحب الفراش ما بينتفيش، ما بيقولش لا ما هوش مني، لو كان ينتفي بخلاص غلبنا الآخر، لكن هذا لا ينتفي يقول لك لا ده منا إحنا، هذا أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص هو أخوك، هو أخوك. طيب أخو عبد بن زمعة هيبقى أخ بسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى حكم النبي صلى الله عليه وسلم أخوك يا عبد بن زمعة، قال لسودة إيه؟ واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سود. احتجبي لان النبي صلى الله عليه وسلم لا من المنظر ان ده مش اخوها، ليس اخا لها، فليس لها ان تتكشف او تنكشف امامه. قال واحتجبي منه يا سود. طيب احتجبي منه يا سود ليه ما اقامش الحد على هذا، او قال ان هذا ليس ابنا لفلان ويدعى لامه وخلاص، هنا في فراش بيدعيه. فإذا ادعى الرجل من هذا ابن خلاص انتهى الأمر وهو بيدعيه، لكن إذا كان ينتفي منه يبقى على ذلك هذا ابن زنا. فلاحظ أنه فرق بين أمرين، إن الشبه بين أنه مش هيكون أخا لها فقال لها احتجبي منه يا سودة. أمر القذف للمرأة من غير بينة قوية منع القرآن، لو في ثلاث شهود مش هينفع، لابد من أربع شهود، وهنا ما في شهود أصلا في هذه القضية. طيب ما نسأل المرأة، نسأل هذا ابن مين فيهم، وهي تقول خلاص ينتهي الأمر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. ايه الحجر بقى هنا؟ الحجر كأنه مش الرجل، مش الرجل، الحجر هنا معناه تلقم حجرة، تتكسر تسكت تسكت، لا يقبل قولها، إن لو قبل قولها كأنها تشرفت بأنها اللي هي عايزتها في الجاهلية. يفعلنا ذلك، المرأة تزني بعشرة من الرجال ولما تخلف عيل تقوم هي تقعد كده وتجيبهم عشرة، تعالوا أنتوا دخلتوا عليا أنتوا العشرة، هو ابنك يا فلان، لا يقبل أن ينتفي، لا يقبل. كان في الجاهلية، في الإسلام لا، ما فيش العاهر حجر، تتكتم تسكت. لكن هذه المرأة كانت أما، أما والأما لا ترجم، الأما لا ترجم، إنما الرجم الحرائق وليس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا كلام له، لا تقول هذا ابن من، ابن من فلان ولا ابن فلان. نفس هذه القصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان، إن جاء به أورق جعدا جماليا فدل للساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فداءت به على النعس المفروه، ومع ذلك لم يفعل بها شيئا صلى الله عليه وسلم. يبقى دلالة الحال انها ردت اللعان، يبقى صدقت في الدنيا، ولكن الشبه اللي مولود واضح على انها كذاب، ولذلك لم يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم عليه. قال لولا الايمان لكان لي ولها شأن، لولا الايمان، ذهب هنا الايمان اللعان، يعني حكم الله عز وجل في هذه الحالة انها لا تظلم هذه المرأة ولا من كان شرطا، طالما انها التعنت ويبقى عقوبة الاخرة عليه. يقول أما إذا أتت زوجته بولد فشك فيه من غير معرفة لزناها فلا يحل له قذفها ولا لعانها. هذا صحيح في قصة الرجل اللي صاحب الجمال. طيب لو قذف زوجته وأمها الاثنين شتمها فقال يا زانية يا بنت زانية، هنا الإنسان الفلات الغلاط ما فيش في الإسلام هذا شيء، يؤخذ على لساني على طول، يؤخذ ويؤدب، يمسك إنسان يقول ما أقدرش أسكت أنا لساني كده. هنا كثير من الناس لا وقت ما يتنرفز يعمل أي حاجة، اللي هو عايزه بيعمله، يشتم يصب، ما فيش رادع يمنعه، ما فيش رادع يمنعه، فيقول لك معلش أنا بغضب بنسى نفسي بخرج عن طول، يخرج عن شعوري يفعل كذا. الإسلام يقول خرجت عن شعورك عملت إيه؟ إذا كفر بالله عز وجل، سب دين الله عز وجل، حد مرتد، حد مرتد، يؤخذ ويحبس ويستتاب، إن تاب وإلا قتل. طيب تاب يعذر على هذا الذي قاله، يستحق أن يسدن، يستحق أن يجلد، يستحق أن يعذره الحاكم بما يمنعه من أن يقع في ذلك مرة ثانية. إذا أمرنا لسان فلات، لا، ما فيش حاجة اسمها في الإسلام إن لسان الإنسان فلات. كذلك القذف، قذف المرأة، الإنسان لما ما يلاقيش عقوبة هرب راحته، يقول اللي بيعجبه، يقوم يشتم المرأة وأمها وأبوها وجدها وعيلتها كلها ويقذف براحته. يبقى هنا يقول لك إذا فعل هذا الشيء، شتم المرأة فقال لها يا زانية يا بنت زانية، يبقى قذفين، قذفين، امرأة لها حق يبقى الملاعنة بينه وبينها، وأمها لها حق أن يجلد لأمها هذا الحق. فيقول لنا ابن قدامة لو قال ذلك فالحكم في الحد لهما على ما مضى من التفصيل، يعني في الحدود، وسيأتي الكلام في الحدود. المقصد يعني ان المرأة اللي قذفها يبقى يؤخذ عند الحاكم، وتعالى انت قذفتها تلتعن انت معها. اذا كان اذا هي قالت لا مش عايزة لعن ولا غيره وسكت على هذا الشيء ولم تطلب اقامة الحد عليه في ذلك، يبقى هذا الامر لها، لكن امها من حقها انها تطلب اقامة الحد، حد القذف عليه. فاذا حصل ملاعنة بينها وبينه أيضا وجب لأمها الحد عليه، حتى لو كان هو صادقا، ولو إن المرأة قالت والتعنت معه وقبلت أمه وكانت كاذبة هذا نفعها في الدنيا أنه لو قام عليه الحد، ولكن أمها لها الحد عليه لأنه ظلمها. متى حد لإحداهما وجب عليه الحد الأخرى؟ إذا حد، إذا قال لا أنا كنت بكذب ما حصلش، وطلبت قالت أنه رماني بهذا الشيء، يحد المرأة ثم يحد لأمها. طيب يقول لنا ابن رشد في بداية المجتهد ليه كلام جميل جدا في هذا الباب، يعني بنختصر بعض كلام كلامه عبارة عن فقه مقارن بين المذاهب وتعليل للأحكام بطريقة جميلة جدا نستفيد منها كيف ننظر في الأحكام وكيف يرجح القول حتى لو على خلاف المذهب. ابن رشد مالك وغالبا ما يرجح المذهب المالكي، لكن إذا ظهر الدليل القوي في خلاف أو في غير المذهب المالكي يقوم يرجحه رحمه الله. هنشوف شيء من كلامه في هذا الباب. قال لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فسادا. يعني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد لإيه؟ للفراش، مولود على الفراش، بالأصل هو ابن صاحب هذا الفراش الأصل ذلك. لو بس هو ده الحديث اللي موجود في المسألة يبقى كل إنسان ولد على فراش واحد حي صحبه حتى لو هو يعلم أنه من زنا والعياذ بالله. فقال لنا لا، الشريعة أحكم وأعظم، الشريعة جعلت طريقة للانتفاء من هذا الشيء إذا كان أفسدت المرأة هذا الفراش، وتلك الطريق هي اللعنة. فاللعنة ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، أو الإجماع والقياس. ذكر كلاما وبعدين تكلم عن النقول، ذكرنا كلام ابن قدامة في الحديث السابق وكلام الأحناف، ونذكر هنا كلام ابن رشد في هذا الباب. إذا نكل واحد من الاثنين حكم نقول أحدهما أو رجوعه؟ إذا نكل الزوج قال الجمهور يحد. جمهور العلماء قالوا إذا نكل الزوج لما جاء وقت الملاعنة على أول هنا نكل، إما هو عند نفسه صادق ولكن خايف ألا سيفرق تفريقا أبديا بين الاثنين فهو مش عايز هذا الشيء فلذلك نكل، أو إن المرأة تنكل عن ذلك، إما أنها استحيت فخافت، أو أنها تعلم أنها كذبة لكن خافت من تقتدع عن نفسها بغضب الله فيكون عليها العقوبة الشديدة يوم القيامة. فالجمهور قالوا يحد الرجل إذا نكل، إذا رفض يحد. قال أبو حنيفة لا يحد ولا يحبس. حجة الجمهور عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، قالوا إن هذا عام، يبقى على ذلك كل من يرمي المحصنة عليه الحد إلا إذا كانت هذه لم تطلب، إذا كانت غير زوجة ولم تطلب الإقامة الحد عليه، أو إذا كانت زوجة ومرضاش المرأة أنها تلتعن معه وهو الرجل رماها وبعدين عند الحاكم لما أصر الرجل نكل قال لا مش هنلتعن، أجيب هذا قاذف يقام عليه الحد بهذا الشيء، هذا أو هذه الآية الذين يرمون المحصنات عامة في الجميع. جاء عن ابن مسعود وذكر القصة، قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم اللي كنا لسه نتكلم عنه. فالرجل أصر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود فابتلي به ذلك الرجل بين الناس، ابتلي بهذا الذي سأل عنه بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، فذهبت لتلتعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، فأبت فلعنت، فلما أدبر قال لعلها أن تديء به أسود جعلا، فجاءت به أسود جعلا جعدا، يعني على هذه الصفة المكروهة اللي تدل على أنها وقعت في الزنا. إذا هنا في هذا الحديث ذكر الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، ذكر ذلك. إذا هنا إذا رفض أن يشهد هذه الشهادة إذا يقام عليه الحد به. احتج الفريق الثاني من الأحناف، الفريق الأول يقصد الجمهور على أن الرجل إذا نكل يقام عليه حد إيه؟ القسط، قام عليه حد القسط. الأحناف قالوا إن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النقول. ابن الإمام أبو حنيفة يقول إن الآية ما فيش فيها إنه إذا نكل الرجل يقام عليه الحد بذلك، والتعريض لإيجابه زيادة النص. هذا جميل من ابن رشد رحمه الله أن يذكر القول الآخر والعلة بتاعت القول الآخر في ذلك. يقول لنا عند الأحناف يقولوا آية اللعان ذكرت الذين يرغون أزواجهم ولم يكن لهم شراء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب إذا نكل الآية تكلمت عن النقول ما ذكرتش النقول، بيقول لك طيب طالما إنه الآية لم تتكلم عن النقول وإنت حتثبت أن النقول يلزمه كذا يبقى أنت زودت على نص شيء. هذا كلام أبي حنيفة، يقول لنا طالما زودت على النص حكم من الأحكام كأنك نسخت هذا النص. هذا كلامه، يقول إن الزيادة على النص نسخ للنص، لأن الأصل في النص إنه حصر الحكم في كذا، أنت ما حصرتش، أنت زودت عليه حكم آخر يبقى نسخت هذا الشيء. والنسخ لا يثبت إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز النسخ بالقياس ولا بأخبار الآحاد عندهم. قالوا أيضا لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان، يقول إذا نكل الرجل ووجب عليه الحد، طيب الامتعان حيعمل له ايه في اسقاط هذا الشيء؟ قال الامتعان يمين فلم يسقط به الحد عن الاجنبي. هذا كلام الاحناف، كلامهم ليس وليها في هذا الباب، لانها الملاعنه وان كانت يمينا لكنها يمين مخصوصه ولا غير مخصوصه؟ يبقى لها احكام مخصوصه. طالما انها يمين مخصوصه ليس كان يقول والله انا كذا وخلاص عدت، لا، يمين يشهد اربع شهادات بالله بطريقه معينه يلقن ما يقول، وفي الخامسه يدعو على نفسه بلعنه الله ان كان من الكاذبين. طالما انها ايمان لها صوره معينه مخصوصه فليكن الحكم فيها حكم مخصوصا وليس حكم اخر. يبقى هنا الاصل في من قذف انه يحد، هذا اصل القران، كل الذين يرمون المحصنات، كل من يرمي محصنة كانت زوجة أو غيرها، واختص الأمر بزيادة في النص الآخر أن مع الزوجة من الممكن أنه لا يقام عليه الحد إذا التعن، يبقى الأصل قيام الحد. فإذا نكلا رجعنا لأصل ولا نرجع لأصل، ويبقى كلام الأحناف في هذه المسألة خطأ، يبقى الكلام خطأ هنا. لذلك يقول ابن رشد رحمه الله الحق أن الالتعان يمين مخصوصة فوجب أن يكون لها حكم مخصوص. هذا ليه؟ طيب قال وللاشتراك في اسم العذاب اختلفوا في الواجب عليها إذا نكلت. إذا نكلت المرأة، هنا نكل الرجل قلنا عليه إقامة حد القذف، طب لو هي بقى لنكلت هل تقام عليها الحد ولا لا؟ ذكرنا في المرة السابقة أن الجمهور على أنه يقام عليها الحد بالنقول، وحجتهم قوية، حجة الجمهور قوية اللي هي يبرأ عنها العذاب، يبقى الأصل استحقت العذاب بما قاله، مش كده؟ يبرأ عنها العذاب كده. لكن ذكرنا أن الأحناف ذهبوا إلى أنه لا يقام عليها الحد بهذا الشيء. ليه قالوا هذا الشيء؟ قالوا إنه الحدود تدرأ في الشبهات، قالوا في شبهات هنا وإن كان القول قوي في الأول، بس في شبهات تمنع أن احنا نقيم عليها الحد، هنرجم هذه زوجة، الحد هيكون هنا هيبقى إيه؟ القتل، الرجم، أن ترجم، لذلك خاف. وكلامهم أجود، كلام الأحناف أجود في هذا الشيء، إن وإن كان الآية بقول يبرأ عنها العذاب يبقى كأنها استحقت العذاب، ولكن هل يتعين أن يكون العذاب هو القتل وهو الرجم في هذا الشيء؟ ما يمكن تعذر، يمكن، فإذا دخل الاحتمال فيه يبقى نبتعد عن القتل في هذه القضية. فكان قولهم من ناحية الحدود تضرب الشبهات أقوى في هذه المسألة. طيب يقول لنا قال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور أنها تحد، ترجم يعني، إذا وجد فيها شروط الإحصان وإن لم يكن دخل بها الرجل فهي حدها الإنتقال، تحد، وحدها الرجم إذا كان الزوج دخل بها ووجدت فيها شروط الإحصان، وإن لم يكن دخل بها فحدها الجلد. يعني عايز يفرق بين المرأة المعقول عليها والمرأة المدخول بها، المغرب والهاتف محصنة غيره. قال أبو حنيفة إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلعن، حتى تلعن، حجته قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زنا بعد إحصان، زنا بعد إحصان. هل تبين الزنا هنا؟ ما تبينش بقى يكون نكلة، ما رضتش انها تلعن لكن ما تبينش الزنا، او كفر بعد ايمان، او قتل نفس بغير نفس، فكأنه بيقول هذا اصل عندنا، والمرأة لسه ما سبتش عليها هذا شيء حتى نقول نقتلها. وايضا فان سفك الدم بالنكول حكم ترده الاصول، فانه اذا كان كثير من الفقهاء لا يجيبون غرم المال بالنكول، هذا كلام جيد، يقول انه يعني طب انتوا جايين في قضايا الاموال وتقولوا اذا نكل الخصم ما نوربش عليه الشيء، يعني بين على المدعي، البين المدعي يقول ان فلان انا لي عنده كذا، طب يا فلان فلان بيدعي عليك يجيب بشهود ما عنده شهود، انت احلف يمين ولا مش حلف حاجه، هنا نعمل ايه؟ يقول كثير من الفقهاء يقولون لا يقضى عليه بالنقول، لا يقضى عليه بالنقول، وان كان الاولى في قضايا الاموال القضاء عليه بالنقول، ليه ما تحلفش؟ ليه ما تحلفش؟ لكن القضاء حبه مال، انما هنا قتل، فاذا كان الجمهور او الكثيرون لا يوجبون عليه بانه نكل عن اليمين في المال لا يوجبون عليه غرم، فكيف يوجبون عليها القتل بالنقول؟ هذا قياس جيد، قياس قوي في هذا الشيء، النفس أولى من المال، ما قضيتش في المال هتقضي في النفس، النفس أولى من المال، هذا قياس أولى فيها. فلذلك يقول بالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف، ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك، وبعدين قال لنا في النهاية فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله. وإن كان مذهب ابن رشد مالكي إنه هذه القضية مذهب المالكية يقضى عليها بالنقول، قال لنا لا، مذهب الأحناف أقوى في هذه القضية، إنه إذا كنا مش هنقضي عليها بالنقول في المال يبقى النقول في مثل هذا الشيء اللي هيستوجب القتل من باب أولى ألا يقضى عليه. قال وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة، أبو المعالي الجويني مذهب شافعي، يبقى هذا شافعي واعترف بقوة مذهب أبي حنيفة فيها، وهذا مالكي وأيضا قال ذلك، أردنا بيان هذه المسألة من كلامه رحمه الله. مسألة أخرى يقول إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق؟ يعني الفرقة لابد من إيقاع الحاكم لها ولا تحصل الفرقة من غير إيقاع الحاكم؟ قلنا هذه أيمان مخصوصة فليكن لها حكم مخصوص وليكن حكم الحاكم هو اللي يكون فيها بالتفريق لأنه تفريق مؤبد. طيب إذا قلنا تقع الفرقة هل هذه الفرقة تكون فسخا ولا تكون طلاقا؟ هذه الفرقة بين الاثنين هي فسخ ولا طلاق؟ قال مالك والشافعي هو فسخ، قال أبو حنيفة هو طلاق بائن. حجة أبو حنيفة أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها هي طالق ثلاثة، فطلقها فأبانها. لكن الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بطلاقه، لو كان طالق ثلاثا كان تجوز له أن ترجع بعدما يحللها آخر زوجت زواجا صحيحا آخر وطلقها رجعت، لكن هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنة لأنها منفصلة عن غير طلاق ولا متوفى عنها، يبقى ليس لها نفقة وليس لها سكنة لأنها عن غير طلاق، فإذا كان في الحديث عن غير طلاق يبقى لا يقال إن هذا طلاق بل هو فسخ. طيب نرجع للمنار. فصل فيما يلحق من النسب، فصل فيما يلحق من النسب، يعني المرأة خلفت عيل بعد الزواج بستة أشهر بسبعة أشهر بتسعة أشهر يلحق بالزوج ذلك، أقل من ذلك هل يلحق ولا لا؟ أكثر من ذلك أي يكون الأمر؟ هنا ننظر في كلامهم. يقول إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل الحمل، هي أقل الحمل يقصد النصف سنة ستة أشهر أقل مدة الحمل، ليه قال أقل مدة الحمل؟ قال روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت بدون ستة أشهر فتشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وأنزل وفصاله في عامين، فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر، يبقى هنا حمله وفصاله ثلاثون شهرا، الفصال بمعنى الفطام، الفطام الحمل زائد الفطام ثلاثين شهر، مش كده يساوي ثلاثين شهر، لكن الفصال لوحده لنا في عامين نطرح دي ودي يطلع لنا في النهاية ستة أشهر، ستة أشهر هذه أقل مدة تكون للحمل، هذه يؤخذ من دلالة القرآن كنص في هذه المسألة ومنطوق ولا إشارة في القرآن؟ إشارة، إشارة بعد ذلك، هذه ليس منطوقا فيها ولكنها إشارة في القرآن إلى ذلك. طيب، قالوا وذكر أن عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر أكثرها 4 سنين أكثر مدة الحمل، هذا شيء نادر جدا، نادر جدا أن يكون الحمل يستمر 4 سنوات، لكن حصل، طالما أنه حصل خلاص يبقى يجوز. ولو أن الطب أثبت ذلك يمكن في الماضي ما كانش في وسيلة لإثبات، الآن بالأشعة يتبين أن المرأة الحامل موجود في بطنها وأنه يصعب إنزاله الآن ونصبر عليه، ويعني الآن شبه مستحيل أن يكون ذلك، لأنه طبيا مش هيساب العيل أكثر من 9 أشهر وحينزلوه قيصريا مش هينزل إلا يعني، لكن فرضا حصل هذا الشيء يبقى من الممكن أن يكون ل4 سنين إذا ثبت ذلك في الطب الآن، إذا ثبت ذلك يعني. طبعا في وسائل كثيرة أن المرأة إذا جابت بعيد بعد 4 سنين ليه بيقولوا هذا الشيء، يقولون أكثرها 4 سنين، نقول بناء على أنه حصل وقع في يوم من الأيام وما كانش عندهم وسيلة لإثبات هذا منهم ولا مش منهم، لكن عندهم أهل بيت ناس ثقات وناس عدول، نساء هذا البيت كانت المرأة تحمل 4 سنين وتولد، بنتها نفس الحاجة، أختها نفس، يبقى أهل البيت مشهورين بهذا الشيء، طالما حصل في زمن من الأزمان يبقى لا مانع منه. الآن في وسائل لمعرفة هذا الشيء طبيا، إذا جابت بعد 4 سنين الحاملة بقى لها 4 سنين وجابت العيل هينظر في هذا العيل في أشياء معينة تعرف منه بالكشف عليه أنه هذا ابن 4 سنوات ولا مش ابن 4 سنوات، فإذا تبين أنه لا ما هوش ابن 4 سنوات فكذب فيما تقول، إذا كان بالكشف وبالأشعة وبالتحليل يثبت أن هذا ابن 4 سنوات خلاص إن شاء الله ابن 20 سنة حتى يبقى يثبت له هذا الشيء، طالما أنه طبيا معقول هذا الشيء وأنه فعلا من هذا الحمل. فيقول أكثر 4 سنين لما روى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث عائشة لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل، قال مالك سبحان الله من يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عدلان تحمل 4 سنين، يبقى هنا محمد بن عدلان جار للإمام مالك رحمه الله، زوجته الحمل بتاعها على طول على هذا الشيء، يبقى على ذلك هذا طالما حصل يصدق، يصدق الذي حصل. لكن الآن هتيجي المرأة تقول ده أنا حامل بقالي 4 سنين، إيه اللي هننتفع به بهذا الشيء؟ إيه اللي هنبني عليه؟ سفر زوج، سفر زوج، لو أن المرأة تزوجها الرجل قعد معها 2-3-4-10 شهور وسافر الرجل، غاب 4 سنوات، بعد 4 سنوات جاءت خلفت ولد وقالت منه من هذا الرجل، هنا تصدق ولا لا تصدق هذه المرأة؟ في الماضي، في الماضي بناء على هذا الشيء يصدقون، الآن لا، لا مش هنقول عشان بنت عدنان كان كذا، لا الآن شاعت الفحشة بين الناس والعياذ بالله، يبقى عزيزي الآن في تحرير طبية تثبت أنه فعلا هذا ابن لفلان هذا ولا ليس ابن الله، عمر هذا العيل بالكشف عليه الكشف الظاهري أنه هذا فعلا له هذا السن، طبعا معلوم أنه في خلال إذا كان له 4 سنوات حتكون أسنانه أسنان مكتملة، اكتملت أسنانه فهمت، فإذا جاء طفل ما فيش فيه ولا سن فيه ولا بالتحليل موجود داخله شيء ونظر لتحليل عظام كثافة العظام مش ممكن تكون بهذا السن، لا تصدق، لا تصدق المرأة، يبقى على ذلك مش هنبعد عن الواقع اللي احنا موجود فيه، نقول ننسبه لأبيه ولو بعد 4 سنوات طالما أن الأب ينتفي أنه لم يحدث دماء في خلال هذه الفترة، يبقى بالتحليل الطبية أشياء الحديثة يعرف إذا كان هذا ابن له ولا ليس ابنا له. طبعا فرق بين هذه المسألة وبين ابن الزنا، ابن الزنا ولو يقينا معروف أن هذا أبوه من الزنا لا ينسب إليه، لا ينسب إليه لأنه لا نكاح، ما فيش زواج أصلا، إذا كان لا زواج كيف ينسب إليه؟ لكن الصورة اللي احنا بنقولها صورة إنسان تزوج من المرأة وبعد 4 سنوات خلفت العيل، فهو يدعي أنه ابني فعلا، ابني حصل فيه شك فعمل تحاليل أو كذا وصدقينه فعلا ابنه إن شاء الله بعد 20 سنة يبقى هذا ابنه ويصدق في هذا الشيء ويحكم بالبنوة فيه. لكن الزنا وإن حللوا حامض دي إن إيه وقالوا إن هو لا من فلان وإنه فعلا هو ده زاني بيقول إنه زانش ما زاني بيقول زان، والزنا اللي كانوا في الجاهلية ما كانوا الرجل بيزني بالمرأة ويدخل بالمرأة 10 من الرجال وبعد ذلك يقعد تقول المرأة يقول هو ابنك يا فلان، يقول ابني ما هو عارف إنه دخل بها في يوم من الأيام، يقول ابني ويعترف بهذا الشيء. الإسلام جاء يقول لنا لا، البنوة حتى تثبت لابد من النكاح الشرعي الصحيح، لابد من النكاح، إذا لم يكن النكاح يبقى سفاح، والسفاح لا ينسب به الأولاد إلى الآباء إنما ينسبون إلى الأمهات. يقول هنا منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين، ولو مع غيبته فوق 4 سنين. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سيره أو يخفى سيره أو يخفى مسيره، زي ما قلنا في الفروع وذكرها الرحيبان. أي معنى هذا الكلام؟ معنى يقول في الحاشية بتاعة مصطفى الرحيباني في مطالب أولي النهى يفسر لنا الكلام، يقوله ده مش مفهوم إمام زي أمكن ولو مع غيبته 4 سنين. قال ولعل المراد ويخفى سيره. يخفى إيه يخفى سيره دي؟ يقول لنا فصل فيما يلحق بالنسب وفيما لا يلحق به. من أتت زوجته بعد نصف سنة في 6 أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين. مطالب أولي النهى في شرح غيث المنتهى. غيث المنتهى هو الشيخ مرعي برك، الشيخ مرعي صاحب الكتاب بتاعنا الدليل وصاحب هذا الكتاب، الكلام واحد والشارح مختلف. الشارح الثاني بيقول لنا قال في الفروع: ولو مع غيبته 20 سنة. ولو مع غيبته، الأول قال ولو مع غيبته 4 سنين، ولو حتى 20 سنة. ليه 20 سنة دي؟ قاله في المغني في مسألة القادفة، وعليه نصوص أحمد وعليه جماهير، لسه برضو ما فهمناش الأمر إيه هنا. قال في المبدع: المراد ويخفى مسيره، وإلا فالخلاف على ما ذكره في التعليق، فإنه قال فيه وفي الوسيلة والانتصار: لو أمكن ولا يخفى السير كأمير وتاجر كبير، ومثل في مسألة أخرى بالسلطان والحاكم، إن علم أنه لا يصل مثله لم يقضى بالفراش وهو مثله. يعني عايز يقول إنه فرضنا إنسان تاجر في بلد من البلدان، متزوج امرأة في بلد أخرى، قاعد في البلد اللي هو فيها دي 4 سنوات 10 سنوات 20 سنة، كل يوم بيبيع ويشتري مع الناس، ما طلعش الناس شاهدين انه موجود، ما غابش عنه، وبعدين مرأة في هذا المكان تقول لا ده جالي ودخل بيا وراجع تاني. جالك امتى ودخل بيك امتى؟ اذا كان لا يخفى سيره، اذا كان في المكان اللي هو فيه كل الناس يشهد ما مشاش من هنا، امتى طلع لك من البلد الفلانية ووصل اليك وراجع، وده الذهاب والاياب قد ياخذ شهر او شهرين على ما يذهب ويأتي. هذا معنى الكلام الذي يقصده. يبقى اذا كان الواقع يصدق الان والله مسافر في المكان الفلاني وبالطياره راجع لبلده وسافر ثاني ما حدش خد باله فيها، لكن المراه تقول جالي في اليوم الفلاني وطلع وكذا. يمكن الان معرفه دخل البلد ولا ما دخلش من الباسبور ومن التاشيرات وكذا اصبح الامر يعني اكثر حصرا. فالكلام اللي يقوله الفقهاء بيفترضون في انسان مثلا في مصر، انسان ثاني في المغرب، في العراق وكذا، وبعدين المراه بعد مثلا 4 سنوات الرجل غايب جاءت بعيد، العيل ده ابن 9 أشهر، إيه؟ قالت لا ما هو ليه ومشى، من 9 أشهر جاء ومشى. أنا إذا الرجل ادعى هذا الشيء قبلنا، إذا الرجل لم يدعي هذا الشيء هل ممكن يكون هذا ابن 4 سنوات ولا تكون المرأة كاذبة فيما تقول؟ فإذا كان هي تدعي أنه ابن 9 أشهر والرجل اللي في المكان البعيد يستحيل يترك هذا المكان ويجي لهنا ويرجع قبل 2 أو 3 أشهر والناس هناك لا يشهدون مثل هذا الشيء، يبقى المرأة كاذبة في دعواها أنه جاء وانصرف إلى هذا من زنا. فإذا كان يخفى سيره، يخفى سيره يعني إنسان مغمور في مكان وبعدين زبطه في بلد أخرى خلف عيل، وبعدين سألوا أنه أيت ابنه فلان، طب وقال لك أمتى؟ جاء في اليوم الفلان. سألوا الناس في هذا المكان، قالوا ما نعرفش. طب ما يسألوه، سألوا الناس ليه؟ فهنا قال يمكن مات هذا الإنسان، ويخفى سيره أو لا يخفى سيره. يبقى تتعقد القضية هنا الآن. المرأة زعمت أنها أن هذا من زوجها، زوجك ده جالك أمتى؟ قالت جاء من 6 أشهر. طيب الآن نسأل زوج مات وهي مخلفة هذا العيل، والناس اللي مولودين عارفين قالوا أكثر من 4 سنين ما جاش هذا الرجل. يسأل الناس اللي في المكان الآخر قالوا ما نعرفش عنه شيء، ما بنشوفوش كتير، ما بنشوفوش. يبقى في هذا المكان الآخر يخفى سيره ولا لا يخفى سيره؟ يخفى لأنه مغمور، ما هوش معروف بين الناس. بناء على ذلك إذا كان في ما يؤيد ما تقول يثبت الولد لهذا، إذا كانت القرائن لا تفيد ذلك لا يثبت الولد له. يبقى هنا على ذلك إذا الرجل ادعى هذا ابنه وهذه زوجته بتقعد 4 سنين خلاص مالناش دخل، هو وزوجته ادعى الولد لنفسه. لكن إذا مات هذا الإنسان وأهل الولد انتفوا، جايين هذا الولد لو هنا انتفوا اللي هو لا ينسب إلينا، يبقى ينظر فيما يقوله هنا أنه إذا أمكن أن يكون هذا الحمل من هذا الإنسان على ذلك ينسب إليه، لأنه بأقل الأشياء ينسب حتى لا يضيع نسب النسب. لكن هنا بقى مسألة بيذكرها لنا زيادة حينفرد بها الحنبلة هذه المسألة، وحتى لو كان ابن 10 سنين لحقه نسبه، ابن 10 سنين حتى ولو كان ابن 10 سنين، سنين جمع سنة، يقول ابن 10 سنين لحقه النسب، ونجوز بعض ابن 10 لحقه نسبه لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. ابن 10 سنين بقليل. هم الحنابلة مشوها قاعدة بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه المسألة، ليس في هذه المسألة. الحديث فيه الاحتياط، حديث لنا النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبب واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. لا تبقى يفرق بينهم في المضاجع ليه؟ قالوا سن 7 سنوات ابتدى مميز، مميز تبتدي يحدث للإنسان شيء من الاكتمال، شيء ورا شيء ورا شيء، لغاية سن البلوغ اكتمل أنه الآن في كمال شهوته. فقالوا إن ممكن يكون عنده شهوة دون ذلك في سن 10 سنوات 11 سنة ويشك فيها بلغ ولا ما بلغش. فإذا تزوج هذا اللي في هذا السن والمرأة حملت منه ينسب الولد إليه، ينسب الولد إليه هنا من غير بلوغ، ينسب إليه من غير ما يكون بلغ. هذا كلام يعني ليس بقوي، ليس بقوي. يقول لو كان ابن 10 سنين لحقه نسب لحديث الولد للفراش والعاهر حجر، كأنه يقول ده من باب تضافر الأدلة. يقول هذا زوجها لم ينتفي من الولد، لكنه بيزود دليل وراء دليل من الأدلة الضعيفة، دليل ضعيف على دليل ضعيف على دليل ضعيف، ولكن في النهاية يدينا قوة لهذه الأدلة. فقال هذا زوج عنده 10 سنوات احتمال أنه بلغ وشككنا في هذا الشيء. الأمر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش، يبقى الأصل نسبة الولد الفراش، هذه خلفت. فلو نظرنا بمجموعة هذه الأشياء ما ينسب إليه هذا الولد. الجمهور أبو ذلك، قالوا الكلام هو إنسان لم يبلغ، كيف يأتي أن هو يكون له ولد من غير ما يكون له منية؟ هذا عمر ما تجيش، هذا مستحيل. وقوله طبعا هو الصواب طبيا، مستحيل هذا الكلام الذي يقولونه. يبقى على ذلك لا يكون الولد إلا من أب، ويكون هذا الأب بالغا ليس دون البلوغ. فإذا تزوجت طفلة 10 سنوات أو 9 سنوات وادعت أن منه الولد هي كاذبة يقينا. قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه، هنا تناقض، تناقض أنه ينسب إليه الولد ولا يحكم ببلوغه. أنا كيف يقول هذا الشيء؟ إنه يا إما تحكم بلوغه وتنسب إليه الولد، يا إما لا تحكم بلوغه ولا تنسب إليه الولد. يقول إنما ألحقنا به الولد احتياطا، هذا فيه نظر. ولا يلزمه كل المهر، ولا يلزم يعني هنا حتثبت له إن هذا ابن له من هذه المرأة، تثبت البلوغ وبعدين تقول لا يجب عليك المهر. ليه لا يجب عليك المهر؟ ما عايز يقول يعني لو أن صبيا تزوج امرأة بالعقد يجب المهر، لكن لو طلق يقول لها دي نصف المهر، ليس المهر كاملا لأنه لم يدخل بها، لم يدخل بها. فهنا بيقول لم يكتمل لها المهر، لأن شككنا أنه يدخل ولا يدخل، هذا صبي لا يدخل بها، يبقى على ذلك لا يكتمل لها المهر. طيب ما كملتش المهر لها وألزمته بهذا الولد، إذا ألزمته فالزمه بالنفقة في يوم من الأيام، لا هذا كلام بعيد. قال ولا يلزمه كل المهر ولا يثبت به عدة ولا رجع أصلا. يبقى هنا لو يعرفش، لو أنه طلقها في هذه الحالة ليس له أن يراجعها وتثبت له الولد، لا الحكم متناقض هنا. مش وإذا أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، أو علم أنه لم يتم بها كما لو تزوجها بحضر الجماعة ثم أبانها في المجلس، أو مات لم يلحق نسبه، للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكان. صحيح طبعا أنه لو أن الرجل قاعد في المجلس، زوجتك فلانة قبلتك، خلصوا القعدة مع المأزون وبتاع وشوية طالق راح مطلقها وراح ماشي، ده هي بعد 9 أشهر جايبة عيل، يقول ابنه يصدق هذا الشيء؟ لا، منين هذا العيل؟ لا يثبت هذا النسب. يبقى إذا أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، تزوجها بعد 4 شهور خلفت، يعقل أن هذا منه؟ مستحيل يكون منه، يبقى هذا من زنا والعياذ بالله. طيب، أو من وطئ شبهة. فصل من ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دون الفرج، أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر لحقه نسب ما ولدته، لأنها صارت فراشا له وطئه. يعني عايز هنا حق في الأمة، عنده أمة وطئ هذه الأمة وجابت عيل لستة أشهر أو أكثر من 6 أشهر، يبقى هذا ابنه من هذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتفي عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به ولأنه يكون من الريح. وقال عمر رضي الله عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأعزله بعد ذلك أو أنزله. طبعا هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، وما كانش في وسيلة للمعرفة في زمن عمر رضي الله عنه عشان يثبت أن هذا ابن ولا مش ابنه، غاية الولد الفراش مولود على فراشك من هذه الأمة يبقى خلاص هو ابنك، ابنك من طالما أنه ولد على فراشك وأنه جاءت به لسن 6 أشهر فما يزيد عن ذلك. قال هذا الأصل أنه ابنها. طب إذا كان الرجل يقول أنا بعزل عنها، أنا بعزل عنها وما ما ما مش. قال لا، حتى ولو تعزل ممكن أن يسقط، معنى العزل أنه يدام يدام، وحين نزول المني يقوم يعزل، هذا المعنى. فهنا نقول طالما بيجامع وعزل فما يمكن سبقه شيء فدخل إشعارات بهذا الشيء، فعليه هذا كلام جيد أنه إذا ادعى أنه يعزل عن زوجته أو يعزل عن أمته وهو في هذه الحالة هو يجامع وعزل وقت الإنزال، نقول له هذا يثبت الولد لك وليس لك أن تنتفي من هذا الولد طالما أنه جاء في سن. لكن إذا كان الرجل لا يطأ أصلا، لا يطأ أصلا، إذا كان الرجل مدبوبا أو عنينا أو مسافرا وادعت عليه الولد، هنا لا يسقط الولد بذلك. يبقى قول عمر يقول: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، إلا ألحقت بها به ولدها. هم كانوا بيعملوا إيه في الماضي؟ كان الرجل عنده الأمة يطأ الأمة ويعزل. ليه بقى يطأ ويعزل؟ عشان عشان ما يبقالوش ولد منها ينسب إليه، ده شيء مش كده، مش عايز ابنه يبقى اسمه ابن أمة. يمكن هذا إيه قليل، هذا قليل، لكن الشيء الأكثر منه أنه إذا نسب إليه ولد من هذه يبقى الأمة يحرم عليه أن يبيعها، ملوش يبيع هذه الأمة، يبقى المال بتاعه اتحبس. هو بيشتري الأمة عايز يبيعها، مش عايز على طول يبيعها ويشتري غيرها، فهذه أمة خلف منها هنا خلاص اتحبست عليه. يقوم يدعي انه لا مش مني، مش مني، يبقى الولد عبد عنده والأمة يجوز ان هو يبيعها وقت ما يحب. فلذلك عمر قال: طالما انك اعترفت انك وطئت هذه الأمة نثبت الولد لك ولا يجوز لك ان تبيع هذه الأمة. هذا معنى كلام عمر يقول اعزله بعد ذلك او انزله. من اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لاحقا. لو ان انسانا عنده أمة والأمة لها انش حر اعتقها، بعد 3 شهور خلفت، الولد ده هيبقى ابن مين؟ ابنه كانت عنده، هيكون من مين؟ ل3 أشهر مش ممكن هتكون لها، واحد يأتيها واحد آخر تزوجته أو أوزنته العياذ بالله وجاء منه هذا، يبقى على ذلك هذا منسوب لرجل الأولين. على ذلك من أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته، للعلم بأنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له. والبيع باطل، البيع باطل لأنها صارت الآن أم ولد ولا يجوز بيع أم ولد. ولنصف سنة فأكثر لاحق المشتري، لنصف سنة فأكثر، يعني هذا الرجل باع الأمة أخذها المشتري بعد 6 أشهر خلفت، هنا ينسب لمين؟ طب ما هو معروف انه ينسب للمشتري، ايه لزم فقاهة ابونا معاهم في التفكير في هذه الاشياء؟ ليه هذا؟ يقول لك لا، ده ممكن الاولان يجي الان يدعي لا ده ابني، ده انا بعت لك وكانت حاملا، فبيقول لك هنفرق بين 6 أشهر فاقل او اكثر. اقل من 6 أشهر يبقى هي لضاد اللي باع، 6 أشهر فما فوق يبقى للايه؟ للمشتري، بحيث يفصل المنازعة، باش كل واحد عايز يتعارك ويعمل له خصومة يقبل منه القاضي، يبقى فيه أشياء لا تسمع، لا تسمع مثل هذه القضايا. القضية إنها مع الإنسان الجديد بعد 6 أشهر خلفت منه، ده الأولان يدعي لا يسمع، لا يسمع لأنه عدى 6 أشهر وهي من الجديد. العكس في ذلك، ده الأولان يدعي يسمع منه هذا الشيء لأنه يقينا حيكون منه ليس من له. طيب، يتبع الولد أباه في النسب إجماعا لقوله تعالى ادعوهم بآبائهم ما لم ينفي بلعانه، هذا الأصل أن الولد منسوب لأبيه إلا إذا نفاه بلعانه. الولد منسوب لأبيه اللي هو زوج هذه المرأة، زوج هذه المرأة مش الرجل اللي تزني به هذه المرأة ويزني بها المرأة ويقول هذا أبوه، ما يقينا هو من مائه، هو من مائه، ولكنه ليس أبا شرعيا، ليس أبا شرعيا بمعنى أنه لا ينسب إليه. طيب، يتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية، ويتبع أمه في الحرية، يعني معنى أن العبد لو تزوج بامرأة حرة، لو تزوج امرأة حرة، يبقى الولد الآن مع هذه الحرة، الولد حر بحرية أمه. لكن لو أن المرأة أمة وتزوجها حرة، يجوز زواج الحرة من أمة؟ لا، ما يجوز إلا بقيدين، إلا بقيدين هما خوف العنت وعدم الطول، وعدم الطول، خوف العنت وعدم الطول. ليه بقى ما يجوز الحر يتزوج أمه؟ لأن الولد بيه يتبع أمه في الحرية والرق، أمه في الحرية والرق. لذلك إذا تزوج العبد من حرة يبقى الولد يكون إيه؟ حرا بحرية أمه، حرا بحرية أمه. طيب، طيب، وكذا يتبعها في الرق، فولد أمة قن لمالك أمه، فولد أمة قن، قن بمعنى عبد، عبد مملوك، يعني عبد مملوك، وكأنه من القنية، وكأنه شبهه بالمال، يعني إنه قن لمالك أمه ولو كان من حري، إلا مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار. إلا مع شرط زوج أمة، يعني إنسان حر ما عندوش مال ويخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فأبيح له أن يتزوج من أمة. تزوج أمة واشترط أن تزوجها بشرط عيال يكون أحرار، يكون أحرار ولا مش أحرار؟ يكون أحرار بهذا الشرط، يبقى له شرط في ذلك. يبقى هنا إلا مع شرط أو غرور، أو غرور ضحك عليه، راح خطف فلانة وهو حر، وفلانة هذه أمة، ضحك عليه قالوا هي حرة وزوجوه منها، بعد ما تزوجها قالوا هذه أمة خلف منها، والولد يكون إيه؟ حرا، لأنه مغرو في هذا الشيء، يبقى على ذلك يتبع أبا في الحر. يتبع في الدين خيرهما، يبقى الولد في النسب تابع لمين؟ لأبيه، مش كده؟ وفي الحرية والرق تابع لأمه، وفي الدين لخيرهما، لخيرهم، يبقى على ذلك يكون الولد مسلما إذا كان الأب مسلم أو الأم أسلمت، لأنه يجوز ابتداء أن المرأة المسلمة زوجها كافر. فعلى ذلك لو أن رجل نصراني معه امرأة نصرانية عن طفل صغير، المرأة أسلمت فالولد تابع للخير منهم، الولد مسلم. يبقى بيقول لنا هنا يتبع الولد أباه في النسب إجماعا وأمه في الحرية، وطبعا الإجماع دليل قوله سبحانه ادعوهم لآبائهم، ويتبع أمه في الحرية وكذا في الرق، إلا مع شرط زوج أمة حرية والأولادها فهم أحرار أو غرور، أو غرور غروه فزوجوه من الأمة، يبقى على ذلك الولد يكون حر. بس الفقهاء مش هيقول حر وخلاص، هيقول حر ويلزمك ثمنه، تدفع ثمن هذا عند ولادته، يسوي قد عند الولاد، يعني هنخليه حر ولكن تدفع ثمنه، لأن الأصل أنه كان رقيقا، فعلى ذلك يكون حرا ويغرم ثمنه وهو رقيق، ويرجع بهذا الثمن على من غره، مين اللي غره في هذا الشيء يرجع ثمنه. طيب، إلا مع شرط أو غرور قلناها، ويتبع في الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم النكاح والزكاة والأكل أخبثهما. ده استطراد، الكلام هنا ده استطراد، المسائل خلاص خلاص عن اللي هو قال ويتبع في الدين خيرهما. وفي النجاسة وتحريم النكاح والزكاة والأكل بيذكر بقى حالة ثانية بيعمل ده مع غيره من الأشياء اللي يختلط فيها حالتين، دخل أمر طيب مع أمر خبيث، اجتمعوا ده منهم حاجة ينسب لأي من الاثنين. في جانب الأكل مثلا الطعام، لو إنه شيء مأكول، حيوان مأكول اللحم، كان مع حيوان آخر غير مأكول اللحم، فالبغل يكون من إيه؟ من الحمار ومن الخيل، مش كده؟ يبقى هنا يحرم أكله ولا يحل أكله؟ الخيل يجوز أكله، يجوز أكله، الحمار يحرم أكله، البغل بين الاثنين، يبقى متولد من حمار يحرم أكله، ومن فرس يجوز أكله، يبقى هنا بين الاثنين يبقى يحرم، تغلب جانب التحريم الأصل، التحريم في ذلك إنه غلبنا أحد الجانبين على الآخر. ما تولد بين هر وشاة محرم أكله. ده لو تخيلنا هذا الشيء أنه شيء تولد بين هر قطة وشاة فخلفوا شيء، هنا يكون الفقهاء دول والله كانوا أذكياء جدا رحمة الله عليهم، أذكياء جدا. العلم الحديث الآن في مصائب سودة، في مصائب ما تعرفش يعملوا إيه في المستقبل، عمالين بيجربوا أشياء، أشياء كثير منها محرمة، شيء يجيب منية حالة يعطى حاجة تانية يطلع بيها، اللي ظاهر مسائل الاستنساخ وغيرها، اللي باطن بلاء كثير بالدارة. إيه اللي بيعملوه؟ عايزين يوصلوا لإيه؟ يجربوا أي حاجة، لأن مفيش دين يحكمهم، متحللين من كل شيء، مفيش دين يحكمهم، فلعله يحصل في يوم من الأيام يطلعوا حاجة زي كده، يقوم يجيب من شاء ومن كذا منية من هنا وبيضة من هنا ويلقح ويطلع حيوان يجي يقول لك ده أبوه كان أرنب وأمه كانت فأرة مثلا، ويطلع لك حاجة قريب طلعوا حاجة زي كده، الوالدوا مع الأرانب بتاع كده شكوا زي الفار تمام، شكوا زي الفار تمام، الله أعلم إيه اللي كان وراء هذا الشيء، كان تجارب ولا كان إيه اللي وراء هذا الشيء. فعليه يجي الفقهاء يقول لك الحكم بتاعه إيه، حكمه يؤكل ولا لا يؤكل. شوف أنت ما تسمع كلام الفقهاء يقول لك يا فقط عادي نحلمه بيتكلموا في فين دول، لكن لا ده بيحط حاجة كأنه بيبص قدام قوي، قدام قوي، حاجات عجيبة جدا. كل ما تقرأ في كتب الفقه تلاقي إن الفقهاء دول كان أذكياء ذكاء عجيب جدا في اختراع مسائل ووضع حلول لها، يجي اللي زي حالتنا ما نقدرش نجتهد في هذه الأشياء، نقوم نسمع كانوا قالوا إيه فيه، قالوا والله الحكم كذيبة، حطوا لنا قاعدة إن المتولد بين شيئين أحدهما حلال والآخر حرام، الأصل أنه يغلب جانب الحمرة الحرمة في ذلك. لنا هنا فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار، وما تولد بين هر وشاء محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانبه. يبقى نرجع للمكي نقول لنا يتبع في الدين خيرهما ويتبع في النجاسة الأخبث، الأخبث. وفي تحريم النكاح كذلك، في تحريم النكاح. يبقى هنا الأصل النكاح يكون نكاحا شرعيا، فإذا كان بين شيء حلال وشيء حرام على ذلك نبني عليه. المسلم لا يجوز له أن يتزوج إلا بمسلمة أو كتابية، فتزوج المسلم من مجوسية هل يجوز هنا زوج المسلم؟ يبقى هنا قلنا الأصل في النكاح المنع لغاية ما يجي الدليل الشرعي. يبقى النكاح بشروطه، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، النكاح يكون بين المسلم والمسلمة أو المسلم والكتابية، فلا يجوز أن نعكس الأمر في ذلك. كذلك الزكاة، الزكاة بمعنى الذبح، يبقى هنا الأصل في الذبائح ما يجوز لك أنك تقتل الحيوان، لا يجوز إلا بالطريقة الشرعية. يبقى الطريقة الشرعية إن شيء يبيح الشرع، الحاجة الثانية أنه يكون مذبوحا أو صيدا، إذا ذبحت أو صدت لابد أن تسمي الله عز وجل عليه، وهنا القيود. يبقى عز وجل يقول لك لو إن إنسان خد سيف ولقى حيوانا ضربه بالسيف وبعد ذلك نوى أو كذا، هل يجوز له أن يأكله؟ لا يجوز له أن يأكله، من الأصل ممنوع لغاية ما تيجي بالشروط الشرعية، إنك تكون نيتك أن تذبح هذا الشيء أنك تذكر الله عز وجل على ذلك، وهنا لابد ولا تكون ملمذك اسم الله عليه. فلنا الزكاة الأصل، المنع من القتل والذبح إلا بالقيود الشرعية. يبقى يتبع في ذلك الأخبث، يعني المنع في ذلك. فإذا جاء على حيوان ما يعرفش هذا حلال ولا هذا حرام ويسأل عنه إنه حلال ولا حرام، إذا لم يجد شيئا يدل على ذلك يبقى القياس أشبه بما يحل ولا يحرم، وإلا الأصل أن يمتنع من ذلك. نتوقف عند هذا القدر. وإن كنت عايز نذكر كلام للشنقيطي في أضواء البيان في كلامه للحنابلة في مسألة العشر سنوات، ذكر ما ذكره الحنابلة وقال التحقيق إن شاء الله تعالى ما قاله أبو بكر من الحنابلة من أنه لا يلحق الولد به، يعني إذا كان طفل متزوج امرأة والمرأة جابت عين وادعت أنه هذا الطفل له 10 سنوات، قال التحقيق أنه لا يلحق به إلا إذا كان بالغا وهو ظاهر لا يخفى، وكما لو تزوج امرأة في مجلس ثم طلقها قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، أو تزوج مشرقي مغربية أو عكسه، يعني عايز يقول لو واحد في بلاد المشرق زوج امرأة في بلاد المغرب عقد بالتليفون أو عقد بالأسيمة وبعت لها الأسيمة وتعزوجه هو في مكانه منتشر وبعدين خلفت بعد 9 أشهر ينسب إليه هذا؟